السلام عليكم. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن النون الساكنة والتنوين وأحكام النون الساكنة والتنوين. خدنا الحكم الأولاني الإظهار الحلقي، وخدنا الحكم الثاني وهو الإدغام. الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين اللي معانا في هذا الفيديو الإقلاب. يبقى الحكم الثالث اسمه إيه؟ الإقلاب. من الاسم كده إقلاب يعني إيه؟ يعني تحويل. كتب اللغة المعاجم بتقول الإقلاب يعني التحويل والتبديل. طيب في الاصطلاح عند علماء التجويد يعني ايه إقلاب؟ قلب النون الساكنة أو التنوين ميما. يعني ايه برضو؟ يعني أقلب النون الساكنة أو التنوين ميم، يعني أشيل النون الساكنة والتنوين وأحط مكانهم ميم. طيب امتى بنعمل الكلام ده في النون الساكنة والتنوين؟ عند حرف الباء، عند حرف الباء فقط. يبقى النون الساكنة والتنوين لما يجي بعدها حرف الباء يبقى حكمها الإقلاب. طيب سبب الإقلاب إيه؟ إيه اللي يخلينا نشيل النون ونحط مكانها الميم؟ نطق النون بعدها الباء مباشرة صعب، عسير. اللغة العربية دائما تميل إلى السهولة، والعرب دائما يحبوا يسهلوا الكلام، فلما ينتقل الكلام من النون الساكنة إلى الباء مباشرة بيبقى الانتقال صعب. ليه؟ لأن النون الساكنة أو النون عموما متباعدة مع الباء في المخرج والصفات. صفات النون مختلفة تماما عن صفات الباء، ومخرج النون مختلف عن مخرج الباء. فالعرب عملوا ايه؟ جابوا حرف وسط بين النون والباء. ايه هو الحرف الوسط ده؟ اللي هو حرف الميم. حرف الميم يوافق حرف النون تماما في الصفات، بنقول عليه اخوه من الام، اخوة لام، الاتنين مخرجهم مختلف لكن متطابقين في الصفات. في نفس الوقت الميم مخرجها هو مخرج الباء، فهما زي ما بنقول كده اخوات من الاب، فيعتبر الميم وسط اخ للنون واخ للباء، لكن النون والباء مش اخوات. فهو احنا جبنا الميم مكان النون لان الميم فيها نفس صفات النون وهي من مخرج الباء، فيسهل النطق، يسهل نطق الميم مع الباء. ادينا امثلة على هذا الكلام. من كلمة واحدة في النون الساكنة أنبئوني، أنبئوني، وهتلاقي علامتها في المصحف، هتلاقي ميم مرسومة أو ميم مضبوطة فوق النون، في فوق النون أو فوق التنوين ضبط كده، ميم فوق التنوين أو فوق النون. أنبئوني، لو قلت أنبئوني كلمة تقيلة، فأنا بعمل العرب يعملوا إيه؟ يقلبوا النون ميم ويخفوا الميم، يعملوا غنة، يقولوا إيه؟ أنبئوني من بعد، ما يقولش من بعد، تقيلة، يقولها ازاي؟ من بعد. طيب سميعا بصيرة، تقيلة، العرب يقولوها ازاي؟ سميعا بصيرة. كيفية الإخفاء ده أو كيفية الإقلاب مع الإخفاء بعمل إيه؟ العلماء يقولون أن ذلك يكون بإطباق الشفتين مع عدم كز أي عدم ضغط عليهما مع الغنة. نقولها تاني، أنبئوني من بعد سميعا بصيرا. بكده نكون بينا الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإقلاب. بقلنا حكم واحد وهو حكم الإخفاء، إن شاء الله نقوله في فيديو قادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.